هذا يعرف بالسؤال سؤالها زي يجي الفائل ذكرها ابن عقيل ليس تم الظرف خبر ولا شيء عندنا ليس تم الظرف عندنا خبر ما قال متعلق الخبر ليس تم هنا خبر هو طيب هكذا متعلق متعلق عندنا هو ليس تم الخبر نعم انه زيد قائم عندنا ليس تم هو الخبر وفي جواب كيف زيد قل دنف فزيد استغني عنه إذ عرف يحذف كل من المبتدأ والخبر إذا دل عليه دليل جوازا أو وجوبا فذكر في هذين البيتين الحذف جوازا فمثال حذف الخبر أن يقال من عندكما فتقول زيد التقدير زيد عندنا ومثله في رأي خرجت فإذا استبعد لا يحتاج أن يكون قائم عندنا معروف أن الظرف هذا معمول لله لا يستقيم بنا لا تسمع أن يقول لك عندنا بس لأن الظرف لا يستقيم بنا ومثله في رأي خرجت فإذا السبع زيد السبع التقدير فإذا السبع حاضر حاضر ما يجوز كمان وفي الحضر ايش؟ على رأي نعم لأنه يجوز كمان لا يكون الخبر المبتلى محدود الخلاف يشفيده في جيد لا يكون الخبر المحدود إذا هذا يعطى في الحضرة أسد إذا هذا بنفسه حيوان مختلف هذا على رأي ايش الرأي الثاني مالك رأي الثاني من قبل العدد ورأي الثاني انه ما حفظ ان اذا هي متعلقة هي اذا هذا هي هي متعلقة هي خبر متعلقة على قول جان اسم نعم سبور في حضرتي حميد الصوفة في حضرتي الأسد حاضر في الحضر يعني كائن في الحضر ليس حضر الصوفية خبر خبر خبر متعلق بالخبر متقدم على ايه على المرسل للأسد قال الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف التقدير نحن بما عندنا راضون فضل عليه الثاني ومثال حذف المبتدأ أن يقال كيف زيد فتقول صحيح أي هو صحيح وإن شئت صرحت بكل واحد منهما فقلت زيد عندنا وهو صحيح ومثله قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها الآية هذا فيها حصر الآية فيها حصر أين من عامل صالحا فلنفسه ومن أساء فعله إيش إيش المحدود هنا إيش وين المحدود يا سكتة تقرأون القرآن بس القرآن رجب عليكم ولكن ما تعلمون محل الحصر جوفاء رساس كل يكون لكن عندهم عندهم ولكن ما مروا على على القرآن القرآن فيها فيها حصر مواضع مواضع هذا ومواضع الحصر مواضع من هذا اللي يعني مواضع فيها لذلك كل ما عندنا هناك ما يخلونا لماذا نفكر نفكر يختم يغلق الناس يغلق ويغلق الناس أنه في القوانين يعني حق من يعني الحديث وقف وما قلنا لكم نحن ندعو تقديم لله القوانين العربية والعلوم اللي يكون قدرة البلاغة ندعو فيها لكن ندعو ما أنتم واحد ما يعرف شيء أشوفوا عليها عليها إيه عليها إيه حلقة ضبط للناس كتاب الله الذي وخذت منه العلوم ولا يعرف ولا مغض العلوم أي عادل الآية فيها حد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعله في موضعه بس حذف هنا يلا يا المبتدع اللي حذفه بينه من عامل صالح فعمله كائن لنفسه ها؟ لا وين المحذوف؟ المبتدا المبتدا وين المبتدا؟ لا طالب الكتاب لا طالب الكتاب انجاز انجاز نحن ما قلنا لكم قلنا لكم الرسل الرسل القواعد والرسل القرآن والرسل العام ولكن واحد ما مر عليه يلحن في قدر آية ويلحن في معنى لأن في ضمائر مختلفة ما يعرف واضع الضمائر واضع؟ أنت لسه ما جابوه ها؟ ما جابه وين المبتدا؟ هذا محل المبتدا فعمله لنفسه عمل لنفسه وأما كمان ومن أساء فعليها فإساءته عليها على نفسه أنت ما فهمت يا صالح أمس أمس أمس ها صالح المفردي يا شيخ صالح يقولون ما تكون نائب عن مفعول مطلق من عمل عملا صالحا طيب طيب طيب لأن صالحا وصف عمل عمل نعرف الجرب المجرم نعرف أن المتعلق لكن إيش الإعراب يا شيخ صالحا يا رب الاعراب البعض هذا صالح على هذا تقول لان معناه العمل الصالح حذف التخفيف المنطوق مناب التخفيف ولكن على كل من قال انهما العمل هذا هو بنفسه هو مسؤول طيب لان وقع العمل هذا على العمل ما هو مصدر هو شيخ ما العمل مصدر ولذلك نحن نختار الاعراب نائب مفعول مطلق طيب نائب مفعول مطلق اين معمول عامله لان عامله تتعدى يا شيخ عامله تتعدى ليس كذلك ولذلك قال انه مفعول من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه من أساء العمل يا أخي انتبه الإعراب اللي سواه الولد هذه طيبة وما تقدر طيبة العمل لأن إيش ما تعرف أن العمل هذا هلا العمل هذا يعني الذات هذا حدث مثلا عميلة لكن الفعل هذا يتعدى يا شيخ ولو كان ما تعدى عمل الرجل الخير انت تعرف ماذا؟ عمل الرجل الخير الخير من عرفه مقولا به لا الخير هذا غير طب عمل من عمل صالحا صالح يعني تقول نائب مفعول مطلق؟ نعم ليه؟ يعني انه من عمل عملا صالحا محذوفا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا بدون إذا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا نعم جزاك الله خير يضحك علينا الشيخ يقول النائب مفعول مطلق واحد إلا من تاب في سورة الفرقان وكذلك من عمل صالحا فليس ومن أساء فعليه وما ربك بالظلام من العلم في سورة فصلت فصلت ليه رجوع بالساعة سورة خليني ما يجوز مفعول به قيل وقد يحذف الجزءان إنما أبو مفعول قيل وقد يحذف الجزءان أعني المبتدأ والخبر للدلالة عليهما كقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض أي فعدتهن ثلاثة أشهر فحذف المبتدأ والخبر وهو فحذف المبتدأ والخبر وهو فعدتهن ثلاثة أشهر لدلالة ما قبله عليه وإنما حذف لوقوعهما موقع مفرد والظاهر أن المحذوف مفرد ما في يا عبد الحميد ولا عبد الحميد والتخدير واللائي لم يحضن كذلك شغل المسؤول كل يقال له مفرد جملة محذوفة فعدتهن ثلاثة هي خبر واللائي لم يحضها واللائي لم يحضها فعدتهن ثلاثة ما في فرق بينهما وبين قبل ابن عطيه نعم وظاهر انه مفرد يعني فعدتهن كذلك كذلك هذا مفرد حتى اجل زاد ومجهول ايش نقول الظاهر ان المحذوف اذا جمله وليس جمله فعدتهن ثلاثه نعم ما نعتبرها زي ما قال لان دلت على الجمله السابقه دلت على الجمله المحذوفه الجمله السابقه التي هي اخبر والدالي ليس من المحيض من نسائك نرتبكم فعدتهن ثلاثه جمله هذا هي خبر والدالي واللائي لم يحضها كمان خبروها كمان الجمله المحذوفه هذا ودلت عليه القاعده كيف يقول من باب اخبار المفرد ابدا ما هو من باب اخبار حتى غلط بنفسه التقدير حقته غلط فيه طيب الشيخ دائما يقول انه يقدر الجار والمجرور بالمفرد هذا ما يعلق الجار والمجرور المستقر لا اذا قدته بالجمله السيد احتمل امرين سقط الاحتلال به ولا رجع عليه خليه على ما كان عليه ومشى على راي مالك لا التقدير خطوه ولا لا نعم الجمله في تجاره الجمله المذكوره عليك فعدتهن ثلاثة أشهر هذا خبر واللائي وكذلك واللائي خبرها محذوف جملة واللائي لم يحضها من النساء معطوف على ايه؟ لا هذا الطبيعة عدتهن ثلاثة لا تيك في البيت قبل العام أمسى كل وقوله واللائي لم يحضن معطوف على واللائي يئسن والأولى أن يمثل بنحو قوله أبدا ما هو أولى أولاد يمثل به وهو كذلك نحو نعم في جواب أزيد قائم التقدير نعم زيد قائم قالوا نعم إيش لا يسن نحن ما نقول المفرد نحن نقول هذا الكلام هذا المفرد لأنه قال لك بنفسه يعني يحذف المبتدا والخبر هذا زيد قائم هذا زيد قائم فتقول له نعم. قائم هذا حذف المبتدا والخبر ما حذف في تمثيلي غلط كلام لما يقول نعم فقط لأن هو على تقدير أحسن عين بيد التمثيل هذا اللي مستمر الاسماني مستمر نعم الاسماني عندك لا والله ما هو أمسح والله ما هو مفرد مبتدا هذا والله غير محمود انظر فعدتهن المبتدا الثاني ثلاثة أشهر وخبر وبعد لولا غالبا حذف الخبر حذف وفي نص يمين اذا استقر وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد اضمر كفردي العبد مسيا واتم فبيني الحق منوطا بالحكم. بعد لولا غالبا حذف الخبر يحذف الخبر بعد لولا لولا الامتلاعية ليس لولا التحضيضية لولا التحضيضية لا تدخل إلا على الجملة الفعلية لا يقع بعدها المبتدا إنما يقع المبتدا في لسان العربي بعد لولا الامتلاعية ويحذف خبره وجوبا وهذا له أمثلة في القرآن مثل قوله تبارك لولا أنتم لكنا مؤمنين لولا هذه الامتناعية أي يوم اللي تدخل جملة فعلية الامتناعية ولا التحضيضية فلولا نفر من كل فلولا نفر هلا نفر من كل فرقة هكذا الامتناعية يعني الامتناعية لولا أنتم لكنا مؤمنين تدخل على الجملة الاسمية هذا غير ما مرة تركته هنا يجيكم شخص في الجواب ماذا؟ لولا ولوما يلزمان الابتداء بامتناع بوجود العقد وفيهما التحديد مثل هلا لا ألا وأولي من الفعل هذه الماء هذه التحديدية كل ما تحفظها كل سنة يعني كل سنة يلزم فيها ولكن ما أخذتها لأنكم ما حفظتم القواعد العربية زي الشيخ ابن مالك طلبة العلم الذين يريدون أن يفهموا وترسخ فيه يحفظون حتى ترسخ فيه ويطبقونها على القرآن وعلى الإنسان العربي بعدين ولو راحت يبقى خلاصة فائدة تبقى أمس حتم وفي نص يمين باستقرار نعم غالب حذف الخبر حذف الخبر بعد لولا الامتناعية التي الامتناع الامتناع شيء بوجود شيء لولا زيد لأتيتك كيف يقول غالبا ويقول حتم لا هذا في غالب أحيان لولا هذا معناه في غالب أحيانه وهو أن تكون الامتناع ولكن بعضهم إيش أطلق كلها يحذف الخبر لا وحذف الخبر بعد الامتناع حتم غالب في غالب أحيانه مش حالة في غالب أحيانه وهما أن تكون إيش من امتناع ويكون الخبر يعني عام قولا مطلق مثل لولا زيد لأتيتك ما أريد بالشيء لولا زيد لولا لأتيتك إيش ما نعان إثلاني نقول زيد لولا أنتم لكنا مؤمنين ما كذلك هذا كون خاص يا شيخ أبدا ليس بدليل الآية قال الذين استكبروا على حصد الله لا تروح إذا تغلقت في تفسير الآية هذا الآية الطيب معناه لولا أنتم يكونوا ضعفا أنت خليني أقول لك فصلت الحالة تعرف أنها كون بكرة ما هو كون أنت كيف تعرف يا شيخ طيب كيف تعرف أنها كون بكرة ما تخلوني يا شيخ اسال لولا انتم قال الضعفاء الكبرى لولا انتم لولا وجودكم لولا انتم موجودين او لولا انتم تركتمونا قال لكم ناموني هذا الخبر هناك قول النص وجودهم مطلقا وجود الكبرى هذا يكون الضعفاء من هم الذي منع ناقص عن فرط عن الإيمان ولكن بعضهم ما الذي استدلوا به من قال الشروط هذا كل راجع إلى هذا وجه التفصيل عن ذلك. في نص يمين ده استقر. وذا الموضع الثاني. ذا هذا الحكم. وهو حتى الخبر الوجوبة. استقر. استقر ايه؟ في نص يمين. المبتدأ الخبر الذي نص في اليمين. مثل عمرو ثاني. لا يمينك. لا عمرو ثاني. يمين الله لا أفعلن. أو لا عمروك. إنهم لا في سفاتهم يعمروا. لا عمروك هذا. ما يستعمل عمروك هذا. العرب. إلا في اليمين. وحذف الخبر. الخبر نص في اليمين. قسم نص اليمين. وما إذا كان الخبر هذا وهذا إذا كان المبتدأ هذا ليس نصا في اليمين عهد الله لا أفعلن يجوز حفظ الخبر عهد الله علي عائن علي نعم لا أفعلن نعم ما يجوز ذكره لأن عهدنا هذا ما هو من قسم دائما ووفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول ما كان بجنينه ولولا فضل الله عليكم امتناعية هذه الشيخة امتناعية وبعد واو عينت مفهومة معك مثل كل صانع طبعا إذا وقع الخبر إذا وقع المبتدأ بعد واو عينت مفهومة معك تدل على معنى معك شيخ يجوز قسم بلا عمرقة لا يجوز مثل نقسم بلا عمرقة لا يجوز قسم بعمرقة لا يجوز لعمرقة انهم اكيد نحن لا اقسمنا لا انت الله يقسم بما شاء شوف هذا اللفظ استعمل زي ما في عنه ودواء من عينة مفهومة معه إذا وقع المبتدا بعد واو عينت مفهومة معه هذا من جهة المعنى نعم نصف من جهة اللفظ وأن تكون العقل في مصاحبة وهذا مثل كل صانع وما صنع الصنعة منك حدثت مقتلنا بي دائما هل تفارقت لا أدوى ما تعرف الملازمة تكون ملازمة له صفة وأما إذا كان الخبر محذوف هنا كل صانع وما صنع مقترنا الصانع مع صنعته وصنعته مقترنا الله هنا نعرفها يا شيخ لا أبدا كيف يقول عينة مفهومة معك لا لا من جهة المعنى إنه إذا اصطنع هذا معك مع الصانع الذي الحداد صنعته معه والاسم الموصول معطوف على المبتدا على المبتدا واما اذا كانت العطف مثل زيد وعمرو هذا للمصاحبه زيد عمرو يفارق عمرو ما هو ذي الصنعه انتبه يا اخي هذا كثير منهم ما انتبه ما يعرفونها يظنون انها ايش أنها معية المعية هذا هذا المعية هذا من جهة المعنى هو تعرف ايش عاطفة معطوف على المبتدا مبتدا ما هذا لما كان معطوف على كل صانع على كل من كل مبتدا تكون مبتدا ما هو التي تقول قبل حال لا يكون خبر عن الذي خبره قد أضمر وكذلك الموضع الرابع أن يكون المبتدا أن يكون الخبر هذا واقع قبل الحال الحال هذا لا يصلح أن يكون خبرا عن المبتدا الذي حذف خبره مثل ضرب العدل أمسي

ضيعته معه خطأ. ما في تبي خطأ. هذا يكذب مع الصوت. يكذب مع الصوت ما يحتاج له. لأن الواو هو مع ما حصل مع. لأن الواو مع معية. لأن كل لأن معنى كل رجل وضيعته كل رجل مع ضيعته. كل معه يعني. مين كل عام فيه شيء. كل معه يعني شيء. وضيعته آه. نافع هذا ابن عصفور صيمر يا شيخ يقول هذا الكلام انا قلت لك يا وقت ذلك ابن عصفور ما سبق لا فعل ولا اي سبقه زين فعل لا كنت رجل ولا رجل لا فعل ولا ما فيه معنى كل القائم مع ضيعته بما من الفعل وشبه سبق لكن هذا غلط إذا هذا المفعول جديد. ما يعتبر. أخي ما في هذا. إذا ماشي. ما في هذا. الشعر هو الخبر يا شيخ. كائن. مع هو الخبر متعدد يعني متعدد. لا على هو لا على السفر. لا على معها. لأن هذا معنى معه.